أما قلب النية في الحج والعمرة فله أحوال فصلناها قبل الحج، لكن لا بأس أن نذكرها للمناسبة الآن. أولها أن يدخل الإنسان بنية العمرة، يدخل الإنسان عند الميقات بنية العمرة ثم يقلبها حجا، يريد يغير النية من عمرة إلى حج. فهذا إن كان قبل الشروع في طواف العمرة صح، إن كان قبل الشروع في طواف العمرة صح، وإن كان بعد الشروع في طواف العمرة فلا يصح. ما دام شرع في طواف العمرة فلا يصح أن يجعلها يعني حجا، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن ينوي الحج، الأولى نوى العمرة، الآن نوى الحج، ثم يريد أن يقلبه عمرة، وهذا له ما لم يفت عرفة. نوى في الميقات الحج ثم أراد أن يقلبها عمرة، نقول يجوز ما لم تفت عرفة، يعني جئت طفت للقدوم، سعيت للحج، استمريت، ذهبت إلى منى يوم الثامن، ذهبت إلى عرفة، تريد أن تجعله الآن عمرة، نقول يجوز بل مستحب، تحلل واجعلها عمرة ثم انوي الحج. لكن إذا فات عرفة خلاص لزم الحج. الحالة الثالثة أن ينوي الحج ثم يريد أن يجعله عمرة، أن ينوي العمرة، أن ينوي الحج ثم يريد أن يدخل عليه العمرة، أن ينوي الحج ثم يريد أن يدخل عليه العمرة بالنية، يريد يزيد، فهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم لا يصح، لا يصح أن يدخل العمرة على الحج. وقد شرحنا هذه المسألة في كتاب الحج قبل الحج في هذا المكان. هذا ما يسمى بمبحث قلب النية.